بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فشرعنا الأسبوع الماضي في مدارسة مكانة التوبة وفضلها في الإسلام، ونحن في هذا نتدارس كتاب موسوعة المسلم في التوبة والترقي في مدارج الإيمان للأستاذ الدكتور منير حميد البياتي. منير حميد البياتي ذكر أو تكلم بالتفصيل حول مكانة التوبة وفضلها في الإسلام. أولا ذكر صلة التوبة بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا، ثم تعرض لكثرة الآيات الكريمة الواردة بشأن التوبة، ودللت هذه الكثرة تدل على عظم مكانة يعني التوبة. ثالثا أن الله سبحانه وتعالى جعلها سببا كبيرا لحصول النعم ودفع النقم. رابعا أن الله سبحانه وتعالى اختار صفة التائبين، يعني اختارها وصفا للمصطفين من عباده حتى الأنبياء عليهم السلام. خامسا استدعاء التوبة محبة الله للعبد التائب، التوبة تجلب للعبد محبة الله سبحانه وتعالى. سادسا شرف الله التوبة بأن علم آدم الكلمات التي بها يتوب. سابعا اختصاص التوبة باستدعاء الفرح الإلهي، وهذا الذي يعني تكلمنا عنه بالتفصيل في الأسبوع الماضي. ثم اختصاص التوبة بتبديل السيئات إلى حسنات، ثم جعلها في القرآن مطلع الاجتباء وبداية الاصطفاء، ثم إسهام التوبة في نوال حسن الخاتمة وتجنب سوء الخاتمة والعياذ بالله، ثم استدعاء التوبة لاستغفار الملائكة للتائب. الإنسان إذا تاب فإن هذا يجلب له أو يدخله تحت استغفار الملائكة حملة العرش ومن حوله. ثاني عشر اختيار التوبة وصفا لنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. فمن أسماء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه نبي التوبة. وكنا قد انتهينا من هذا البند الثاني عشر. أما البند الثالث عشر يقول: بكمال التوبة والاستغفار كمال العبودية لله تبارك وتعالى، لأن في حديث الشفاعة العظمى يوم القيامة أن الناس يستشفعون بالأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم لما ينالهم في موقف الحشر من الشدة والأهوال، ويردهم آدم إلى نوح، ونوح إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، فيردهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. معللا ذلك، أي أن عيسى يعلل إحالة الناس إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله: إيتوا محمدا عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأتون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: أنا لها إلى آخر ما جاء في الحديث الشريف. وطبعا هو الحديث من الأحاديث العظيمة جدا، وهو بتمامه في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، لأن يوم الحشر يعني يطول جدا بحيث يشق ذلك على الناس فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيأتون آدم عليه السلام، يعني هذه استشفاع من أجل إيه؟ أن يبدأ الحساب. تخيلوا يوم القيامة طوله إيه؟ 50,000 سنة. هل لنا أن نتخيل هذا؟ يوم القيامة يظل الناس في موقف الحساب منتظرين حساب 50,000 سنة. يعني إنسان إذا عاش 80 سنة كما يقول الشاعر إيه؟ ومن يعيش 80 حولا لا أبا لك يسأمي، سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. ده عاش 80 سنة بيمل بقى يشتاق الموت. تخيل أهوال يوم القيامة، مش واقف حتى لا له ولا عليه، لا يقف في أهوال وشدة وحر يوم القيامة وضيقه وزحامه وهوله وهذه الأشياء العظيمة جدا الخطيرة التي فيه. هل لنا أن نتخيل هذا؟ 50,000 سنة. لكن الله سبحانه وتعالى برحمته يهون على العبد المؤمن ذلك حتى تمر عليه هذه المدة كأنها وقت ما بين صلاتين، فحسب أعمال العبد بيكون إحساسه بهذا الزمن الطويل. فالشاهد أن الناس يضجون ويرهقون من طول هذا اليوم، حتى إنهم لا يقولون هيا بنا يعني نستشفع أحد الأنبياء إلى ربنا حتى يريحنا، حتى يبدأ الحساب، حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيأتون آدم عليه السلام فيقولون أنت أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لست هناكم، معنى كلمة لست هناكم يعني لست أهلا لها، لست هناكم لست أهلا لها كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه. فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. آدم عليه السلام يذكر خطيئته مع أن هذه خطيئة قد عفى الله عنه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، لكنه يظل يستحي من الله سبحانه وتعالى، يذكر الأكل من الشجرة فيستحي ربه منها. يقول لست هناكم ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله، ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله. هو نوح عليه السلام أول رسول بعث إلى يعني إلى أهل الأرض، بمعنى إيه؟ هو بعث أساسا في قومه، لكن لما حصل الطوفان وبقي هو ومن نجوا معه من السفينة فكانوا هؤلاء هم أهل الأرض في ذلك الوقت، لكن ابتداء رسالته هو الإيه؟ إلى قومه، ثم صار رسول الناس باعتبار ما بعد الطوفان بخلاف عموم نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ائت نوحا أول رسول بعثه الله. قال فيأتون نوحا عليه السلام فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها. ولكن ائت إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا، فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها. ماذا كانت خطيئة نوح عليه السلام؟ أي نعم، حينما دعا ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فأجابه الله سبحانه وتعالى قال لا يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، عد هذه خطيئة. أما خطيئة إبراهيم عليه السلام فلعلها تكون إيه؟ الثلاث الكذبات، وهي في الحقيقة ليست كذبات وإنما هي نوع من المعاريض وفي وقت حاجة إلى التعريض، لكن بالنسبة لعلو مقامات الأنبياء عد هذه إيه؟ يعني خطيئة. قال إني سقيم، ها، والحادثتين الأخرين معروفتان. ويذكر أي إبراهيم خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. ولكن ائتوا موسى عليه السلام الذي كلمه الله وأعطاه التوراة، قال فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. ولكن ائت عيسى روح الله وكلمته، فيقول لست هناكم، ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم، عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتونني فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله، فيقال: يا محمد ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع رأسك يا محمد، قل تسمع، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال: فأقول: يا رب، ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. هناك أيضا رواية في مسلم أن كل نبي يرده إلى من بعده قائلا: لست لها. في هذه الرواية: لست هناكم، وفي الرواية الأخرى: لست لها. وأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها. قال النووي رحمه الله: فإذا سألوا غيره من رسل الله تعالى وأصفيائه فامتنعوا، ثم سألوه فأجاب وحصل غرضهم، فهو النهاية في ارتفاع المنزلة. لأن في هذا أولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا لها، ثم انتهى الأمر تماما إلى مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقرار كل هؤلاء الأنبياء الذين هم أولو العزم من الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذا يدل هذا يعني هذه الإحالة في حد ذاتها حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم، ثم إنه يجيبهم ولا يمتنع، لا يقول لست لها، وإنما يقول أنا لها، وذلك فضل الله الذي اختص به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ليس هذا فحسب، بل إنه يجيبهم ويحصل غرضهم الذي استشفعوا من أجله، فهذا هو النهاية في ارتفاع المنزلة وكمال القرب وعظيم الإدلال والأنس. يقول النووي: وفيه تفضيله صلى الله عليه وسلم على جميع المخلوقين من الرسل الآدميين والملائكة، فإن هذا الأمر العظيم وهي الشفاعة العظمى لا يقدر على الإقدام عليه غيره صلى الله عليه وعليهم أجمعين. الشاهد هنا أنه بكمال التوبة والاستغفار يحصل كمال العبودية لله، فقمة العبودية لله تحققت في شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن جميع الأنبياء يعني رفعوا شأنه وعرفوا مقامه الشريف وأفصحوا عنه في هذا الحديث، حينما قال عيسى عليه السلام: إيتوا محمدا عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنلاحظ هنا أن عيسى عليه السلام جعل الغفران التام هو أكمل ما يناله العبد من حسن العبودية لله تعالى والقرب منه. إيتوا محمدا عبدا، هنا ثناء عليه بصفة العبودية، فهو أكمل الخلق في تحصيل درجة أو أعلى درجات العبودية. قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهذا هو إيه؟ أكمل ما ينال العبد هو الغفران التام لذنوبه، وذلك لا ينال إلا بفضل الله تعالى وكمال التوبة والاستغفار. فقد كمل الله لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبوديته بأن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فيقيمه الله يوم القيامة مقاما يسبق به الأولين والآخرين، كما أقامه في الإسراء والمعراج مقاما من القرب من ربه تعالى سبق به الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الغفران التام الذي به كمال العبودية لله والقرب منه ذكره عيسى عليه السلام سببا وتعليلا لعلو مرتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومنه يتبين أن التوبة والاستغفار وكثرتهما وحسنهما وكمالهما مع بقية العمل الصالح يؤهلان العبد إلى مراتب عالية من القرب من الملك القدوس. ومن ذلك نفهم شرف التوبة وفضلها. رابع عشر، جعل التوبة والاستغفار المسك الذي تختم به العبادات. فلأهمية التوبة والاستغفار جعلهما الله تعالى المسك الذي تختم به أنواع العبادات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم بهما عباداته وشرع ذلك للأمة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد أمر الله سبحانه عباده أن يختموا الأعمال الصالحة بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه. وقد قال تعالى في الثناء على المؤمنين: والمستغفرين بالأسحار. فأمرهم أن يقوموا الليل ويستغفروا بالأسحار، يقوم الليل لكن الأسحار في نهاية الليل وأواخر هذه العبادة يستغفروا في الأسحار، والمستغفرين بالأسحار. كذلك أيضا ختم سورة المزمل، وسورة المزمل هي سورة قيام الليل، أيضا فيها كلام كثير على أو طويل على قيام الليل، ثم ختم ذلك بقوله: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. كذلك قال في الحج: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد قيل إن آخر سورة نزلت هي قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأمره تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار، لأن هذه الآية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هي نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم منها أنه قد اقترب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يبقى معناها قد أديت مهمتك وبلغت رسالتك، وبقي أن تتأهب للقاء الله في آخر حياتك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب. فأمر هنا أن يختم حياته وعمله بالتسبيح والاستغفار. وتعليل جعل الاستغفار المسك الذي تختم الأعمال الذي تختم به الأعمال الصالحة دائما، أن عظمة الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى صفاته، الحي القيوم ذي الجلال والإكرام، الملك القدوس المنان بديع السماوات والأرض، المنعم بأعظم أجناس النعم الذي وسعت رحمته كل شيء وفاضت نعمته على كل شيء، رب العرش العظيم، هي أعظم وأكبر بكثير من أن يقدر العباد على الوفاء بحقها. فنعم الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يحصيها ولا أن يشكرها حق شكرها ويوفي هذا الحق. وتقديم ما يليق به على وجه الحقيقة من عبادة وشكر حتى الملائكة، يعني مع أن الملائكة هم متفرغون تماما لعبادة الله عز وجل في كل وقت، لكن مع ذلك حتى الملائكة لا يستطيعون أن يوفوا الله حقه الذي يستحقه عز وجل من العبادة والثناء والشكر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله في سماء الدنيا ملائكة خشوعا، وفي رواية ركوعا، لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم ثم قالوا: ربنا ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. هذا مع أن هؤلاء الملائكة وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يسأمون ولا يملون، ومع ذلك يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وقال أيضا فيهم فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته. من أجل هذا ينبغي أن يكون الاستغفار مسك الأعمال أو مسك الختام الذي تختم به الأعمال الصالحة، فإنه يكمل حسن العمل الصالح وأيضا يلافي النقص في هذا العمل. العبادة إذا كان فيها نقص فالاستغفار يجبر هذا النقص، فمن ثم كان دايما استغفار في خواتيم الأعمال يعني الصالحة، كما قال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه، لأنه لا يمكن لأحد أن يحقق الاستقامة تماما كما ينبغي أو كما يرضي الله سبحانه وتعالى، فلا بد من خلل بصورة أو بأخرى. وذلك عقب الأمر بالاستقامة بالأمر بالإيه؟ بالاستغفار، لأنه ليجبر النقص الذي يحصل في عمله. فاستقيموا إليه واستغفروه، لأن أيضا في الاستغفار عقب العبادة أو في آخر العبادة اعتراف بالتقصير، اعتراف بالتقصير عن أن يوفي الله سبحانه وتعالى حقه عز وجل، فاعتراف أيضا بعدم قدرة العبد على الوفاء بحق ربه وتقديم ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من العبادة والعمل الصالح، واعتراف بأن ما فعله من العبادة إنما هو فعل العاجز عن الوفاء وإنما هو جهد المقل، هذا شيء يسير في ما يستحق الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولده إلى يوم يموت هرما في مرضات الله تعالى لحقره يوم القيامة. لو افترضنا رجلا عاش عمرا طويلا جدا، ومن هذا العمر من ساعة ما ولد إلى أن مات كل هذا العمر الطويل ليل نهار يعني هو يموت إيه هرما يعني شيخا عجوزا جدا، فكل هذا العمر الطويل الذي انتهى بموته هرما في مرضات الله في السجود والتسبيح والركوع والصيام وكذا وكذا من العبادات، وما عمل شيئا إطلاقا غير العبادة والذكر والتسبيح والاستغفار والصلاة إلى آخره، فهذا الرجل مع هذه العبادة إذا أتى يوم القيامة فإنه إيه؟ يحقر عمله، يحقر عمله، يرى أن عمله هذا كان شيئا حقيرا وليس ذا شأن بجانب ما يطالع من الأهوال وبجانب ما يرى من آيات عظمة الله سبحانه وتعالى. أما البند الخامس عشر في بيان مكانة التوبة فهو تخليصها للتائب من رق الجناية وإلحاقه بمن لا ذنب له. فتتخيل يعني ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى التي أفصح عنها قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، سوى بينهما تماما، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فمن لا ذنب له صفحته بيضاء، والتائب من الذنب ما دام قد تاب فهو متساو تماما مع من لم يرتكب الذنب أصلا، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهذه مزية عظيمة تخلصه من رق الجناية وأسرها له بأن يكون أسيرا للذنب الذي ارتكبه ولا خلاص له من تبعته. فالذنب يعني يفترض أنه يأسر الإنسان، يوقع في الأسر هذه يعني المعصية ولا يستطيع أن يتخلص منها. الشيء الوحيد الذي يخلصه الإيه؟ التوبة. كذلك أيضا التوبة تخلصه من القنوط واليأس من رحمة الله، فمن أثر التوبة النصوح أنها تمحو ذنبه وترفع عنه وزره وتزيله تماما وكأنه لم يحدث أصلا، فهي إزالة للذنب وتبعاته تماما، وخلاص من رقه فيلحق بمن لا ذنب له، ولا يكون ناقصا بالقياس إليه. يعني ما يبقاش إيه اللي ارتكب الذنب ناقصا بالنسبة لمين؟ لمن لا ذنب له. يعني الماضي بيمحى تماما، التوبة تجب ما قبلها كأن لم يحدث. فانظر إلى ساعة رحمة الله تبارك وتعالى. فلا يصلح من عوفي من الذنب أن ينظر به بنوع من الاستعلاء والفوقية على من ارتكب الذنب. إذا تاب منه هما سيان، عند الله هما سيان، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فهي إزالة للذنب وتبعاته تماما، وخلاص من رقه فيلحق بمن لا ذنب له، ولا يكون ناقصا بالقياس إليه، لا فضل لهذا على ذاك. وفي هذا المعنى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة يكون ناقصا فهو غالط غلطا عظيما. حذاري أنك تنظر لشخص وقع في ذنب ثم تاب منه، حذاري أن تنظر إليه بنظرة فيها انتقاص أو احتقار أو توبيخ أو لوم. يعني حتى الإنسان من ضمن المكفرات الخطايا أن يقام عليه الحد، فإذا قيم عليه الحد فهو كفارة له. لو نفرض أنه أتى واحد بعد ذلك وسبه أو شتمه قذفه بالذنب الذي استوجب الحد، اللي يشتمه أو يذمه بالحد بالذنب بعد إقامة الحد يحد حد القاذف. لماذا؟ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والحديث أخبر أن إقامة الحد إيه؟ كفارة، يبقى انتهى. ففي هذه الحالة لا يجوز لأحد أن يعيره به أو يعني يذكره على أنه مدان بهذا الذنب، لأن التوبة محت عنه هذا الذنب. فمن قذفه فقد قذف طاهرا بريئا، ومن ثم هو الذي يحد حد القذف. نعم. فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة يكون ناقصا فهو غالط غلطا عظيما، فإن الذم والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منه شيء أصلا. الناس الذين يتمادون في المعاصي والذنوب يذمون ويعاتبون وينكر عليهم ذلك. أما الذي تاب، لو واحد منهم تاب، فهذا لا يجوز التعرض له بالإيه؟ بالإنكار أو التوبيخ أو الذم أو العقاب. يقول شيخ الإسلام: فإن الذم والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منه شيء أصلا، لكن إذا قدم التوبة لم يلحقه شيء، وإن أخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنب والتوبة من الذم والعقاب بما يناسب حاله. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول بعض السلف: اجلسوا إلى التوابين فإنهم أرق شيء أفئدة. اجلسوا إلى التوابين فإنهم أرق شيء أفئدة. يعني ممكن إنسان يطول به الزمن وهو مستقيم على الطاعة والعبادة، ثم يداخله نوع من الإيه؟ الغرور والعجب، ويكون حديث العهد بالذنب المنكسر لربه والتائب إليه أعلى عند الله منه. لماذا؟ لأن هذا العجب وهذا الغرور يعني منه محبطات العمل. أما الانكسار لله حتى لو مع الذنب فهذا أقرب، يجعله أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة أريد أن أتعرض يعني لنقطة معينة. نظرة يعني بعض الناس أو بعض الإخوة المتزمين لعموم الشباب وعموم الناس أحيانا بيكون فيها قدر من الاحتقار، في نوع من الاحتقار أو الاستعلاء، وهذا كلام خطأ تماما. لأن أي مسلم مهما كان فلا يجوز احتقاره أبدا، المسلم لا يحتقر أبدا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فبعض الناس بتعمل نوع من الطبقية في التدين، طبقية الأخوات تلاقي اللي لابسة جلباب أسود وبيشة يبقى دي طبقة فوق خالص، دي طبقة النبلاء النبيلات، طبقة اللي فوق قوي، يليها اللي تكون لابسة نقاب وكشف العينين ولابسة اسود، يليها اللي لابسة نقاب ولون كحلي او بني غامق، وهكذا عاملين نوع من الطبقية. نفس الشيء في الإخوة لما التعامل مع ناس مثلا غير ملتحين او مقصرين في اي شيء. ليس معنى هذا ان احنا يعني نسوي بين الطاعة والمعصية او بين السنة والبدعة ونحو ذلك، لا، لكن اذا نصحت حذاري من الاحتقار. ودي بنراها في الحوارات اللي تحصل ساد مع بين الشباب، ان في نبرة احتقار وبيدخل فيها استهزاء، فانصح لك لا تحتقر، يعني انصح بدون ان يبدر منك ما فيه استنقاص لاخيك المسلم مهما كان مقصرا. فبيخلط الانسان ساعات، يخلط يظن انه بما انه هو الذي يامر بالحق ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر، يبقى لازم يكون في نوع من الاستعلاء على اخيه المسلم الذي يعني ينصحه. كثير بل الغالب من الشباب اللي انتم بتنظروا اليه وبتقولوا ده مش ملتزم، قلبه يكون فيه من الرقه والخشوع والخوف من الله سبحانه وتعالى ما ليس في قلب من اكتمل عنده الهدي الظاهر، بيكون أقرب الله سبحانه وتعالى في أحياء كثيرة. ممكن تجد تاجر عادي جدا، يدوب يعني مسلم عادي، لكن عنده من قوة التوكل ما ليس عند بعض الملتزمين، يحقق لأنه بيرتزق وبيشتغل وبيرى كيف أن الله سبحانه وتعالى فعلا يرزقه لما بيروح يصطاد مثلا في البحر، لا كسب ولا حيلة ولا هو بياخد أسباب بس، يرمي الشبكة فيلاقي إزاي ربنا سبحانه وتعالى لا يخذله وكيف يبارك له في الرزق ويعطيه من حيث لا يحتسب. التاجر اللي بيتعامل في التجارة وكذا هو ممكن يكون أقرب إلى الله وأعظم في توكله من الشخص الذي يخلو من مثل هذا النوع من التوكل كثير، ممكن يكون تاني يكون استكمل الهدي الظاهر. فأنا لا طبعا لا استنقص من شأن الهدي الظاهر، لكن إياكم نظرة الاحتقار، لا تحتقر أي مسلم مهما كان سواء بدعة أو معصية، وليس معنى هذا التصالح مع البدعة أو المعصية، ولكن إيه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، يعني إذا كان ربنا هداك هي مش بإيه بكسبك ولا بكدك، دي يقينا محض فضل من الله سبحانه وتعالى، أنت لا كسب لك فيه، محض توفيق من الله عز وجل، فبالتالي أنت لا يد لك فيه. الله سبحانه وتعالى والذي شرح قلبك ثم تاب عليهم ليتوبوا، لابد توبة الله تسبق توبة العبد، لابد أن يريد الله بك خيرا أولا ثم يوفقك. فعملية التعامل مع الناس باستعلاء أو باحتقار أو بمجرد أنه مخالف لك في الهدي الظاهر مثلا مش ملتحي، ويويل الأخ لو دخل الجيش وترخص وخلق لحيته، تجد ناس تقاطعه وتعامله كأنه ده يعني إيه ارتكب، هو قد يكون معذورا شرعا فيما فعل، واضح. فالشاهد يعني أتمنى أن نفصل في وقت آخر في هذه الجزئية بالذات، لكن يكفي الإشارة، يعني انصح يعني تنكر المنكر، تأمر بالمعروف، لكن لا تحقر أخاك المسلم، لا تتعامل معه بتعال، لأنك لا تضمن نفسك، والأعمال بالخواتيم. العبرة في الناس بالأحوال القلبية أساسا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا، واضح. فبالتالي لا تستنقص أخاك المسلم، تعامل معه برحمة، واتهم نفسك أنت في التقصير بالتقصير. يعني الشباب العجيب جدا، شباب ما بعد 25 يناير ده شيء ما الإنسان ماشي في الشارع يعني شعر أنه بيحلم، ما هذا الخير العظيم ده؟ احنا عندنا كنوز، يعني ما بقيت أشوف صورهم في المظاهرات أيام الثورة، أقول ده يعني استحضر مدى الرعب الذي يلقيه الله بسبب هذه المناظر في قلوب اليهود في فلسطين. ده لو دخل هذا الشباب بهذه الهيئة الغاضبة بس بأسنانه حيمزق اليهود إربا، سيفرون من أمامه، ده بدون أسلحة، يعني لو أن هذه الأعداد زحفت على فلسطين بدون سلاح سوف يفرون ويهربون من أمامه من هذا الحماس وهذا الإصرار، يعني وهذا الصدق مع الله سبحانه وتعالى. الشباب عطونا صفعة قوية، خلونا نفيق من سوء الظن وعدم التقدير الذي عملوا به. الشباب عمل انه مهمش وكله بيتكلم بسخرية، شباب الانترنت، شباب بتاع البلاي ستيشن، الشباب بتاع التفاهات واللي في المقاهي وفي الشوارع، اتضح ان الناس دي في داخلها كنوز مخبوءة، ويعني قادرون على احداث مثل هذا التغيير اللي العالم كله مندهش ايه اللي بيحصل. وحتى مش ثورة بس، الناس مستعدة لاحداث تغيير جذري في حياتهم، في حياتهم. يعني يعني مين غصب الشباب دول ان يقعدوا يعني يعملوا بويا اللي جمعوا فلوس ويدهنوا الأرصفة؟ هو شيء يسير بس في شيء جديد حصل، يعني ان احنا اول مرة نحس ان احنا لنا بلد. المصريين بالذات ما ذاقوا ابدا في ظل كل الثورة الفاسدة اللي حصلت دي، من عبد الناصر للسادات لمبارك، ما حدش حس ابدا ان هو له بلد. كنا نسافر البلاد الاخرى وننظر للناس، نغبة الناس على ان هم عندهم شعور بان دي بلدهم، ونستغرب الشعور ده. ولنا عند وما كان في امل احنا ممكن في يوم من الايام نحس ان احنا اللي هي الانتماء، بيسميها الانتماء، ان دي بلدي انا، ملكي. ولذلك هو لما الشعور ده ظهر في الشباب بيتصرف على البلد بتاعته، ما حدش بيغصبه، ما حدش بيغريه، ما حدش هيديه مقابل انه هيعمل الشوارع او ينظفها او يقف تلقائي كده. تجد الشباب بينظم المرور في حاله غياب المرور او الخلل اللي حصل، اللجان الشعبيه وما فعلته وما زالت تفعله في بعض الاماكن. يعني ايه السبب في الموضوع ده كله؟ ايه السبب؟ ان في كنوز احنا لم نكن نكتشفها، انحصرنا في دائرتنا وانعزلنا تماما عن هؤلاء الشباب اللي هم عصب، يعني دي حياتهم هم، ده عصرهم هم. فيعني الحقيقه الواحد لا يتوقف عن الانبهار بايه البركان الثائر ده اللي كان مدفون في مصر، وايه الكنوز العظيمه دي. الشباب في خير كبير جدا، ولذلك الفتره الحاليه يعني المفروض احنا نحسن علاقاتنا بابنائنا واخواننا من هؤلاء الشباب، لان هؤلاء منا ونحن منهم. زي ما اتكلمنا قبل كده، مفيش حاجه اسمها بقى مرحله الفرز الثوري، ان بعد الثوره اي ثوره بيحصل عمليه فرز بقى، بعد ما الثوره تتعامل كده وتستقر يبداوا بقى ايه، تعالوا بقى نحاسب بقى. في الثوره الفرنسيه كان في حاجه مشهوره قوي اسمها الايه، الجيلوتين، المقصله، ودبحوا تدبيح رهيب في الثوره الفرنسيه بالظن، يجيبوا الناس بالمجموعات كده ويدبحوا في اي حد كان يثبت ولاءه للنظام السابق. واضح؟ فمرحله الفرز الثوري بيحصل فيها يعني نوع من الغلو شويه، كل ما ليس معنا فهو ضدنا، ويبدا يقسم الناس بهذه الطريقه. لا، في الحقيقه هذا المنطق غير صحيح. يعني ان كان ولا بد من ممارسه التمييز بين الناس، فالصحيح مش يكون التمييز على اساس من الذي شارك بنصيب اكبر من الاخر، او شخص اخر شارك باقل او بلا شيء. لا، مش اللي شارك وما شاركش او نسبه المشاركه كانت ايه. الحقيقه ان التمييز ينبغي ان يكون على اساس من الذي ذاق القهر والاضطهاد اكثر من غيره، وهذا هو الاولى بالمواساه والاولى بان يعوض. واضح؟ ده ان كان لابد من التمييز. لكن الاصل ان انا يعني هذه كلنا هذه بلادنا ونحن مؤتمنون عليها، وينبغي زي ما الشباب الرائع ده بيطلع اللي عنده بقدر، هو عايز حد يهتم بيه، عايز حد يشغله. هما بيقولوا احنا عايزين نسرق، ولا عايزين نقعد على المقاهي، ولا عايزين نروح مخدرات. هما ما لقوش حاجة يعملوها، همش تماما. بقى أزهى فترات العمر ظهرت الحياة كلها الشباب ومش لاقي شغل. ده خلل رهيب جدا. ده يعني أقوى مصدر للموارد البشرية في أي مجتمع بيفهم هي الموارد البشرية. انت ممكن تسمع آلات لكن مش هتعرف تصنع إنسان، مش هتخلق أنت إنسان بعقل وبذكاء وبعضلات وبكذا وبكذا. فالموارد البشرية عند من يفقه ويخلص لبلده. يعني كان المبارك كان مصدعنا في كل شوية يقول إيه، هجيب لكم منين؟ من المليارات بتاعتك. دلوقتي احنا بقوله كده، من المليارات، هات لنا من المليارات اللي انت خدتها أنت والعائلة المالكة. كل شوية كان عشان يروج لفكرة تحديد النسل والأسرة والكلام التعبان، وعطوله هم عشان يعني يأثروا عليه أكثر، عطوله ساعة مبرمجة بحيث أنها تبين له كل دقيقة سكان مصر زادوا قد إيه، بتبين له كل دقيقة العدد على الشعب بتاعه بقى، كأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت. ها يعني دايما يقول ايه للناس، هجيب لكم منين، هاكلكم منين. واضح؟ هاكلنا من، اتضح بقى نعرف احنا دلوقتي، نعرف احنا كان المفروض ناكل منين. من أموالنا التي نهبتموها بدون وجه حق. واضح؟ فيعني على أي الأحوال يا جماعة عندنا كنز يعني عظيم جدا لا يقدر بثمن هو هؤلاء الشباب، لازم نكسبهم، لابد أن نقدر مشاعرهم، لابد أن نشكر لهم ما فعلوه. إحنا مش بنميز بقى ده ملتحي وده مش ملتحي وده الإخوان عملوا إيه ومش عارفوا السلفيين عملوا إيه والكلام ده كله، لا. القضية أن أي واحد ينتمي لهذا الجيل من الشباب ناس فيها كنوز تهد الجبال، يعني عندهم طاقات وهمة وهم حريصون على أن يكون لهم دور. مجرد ما وجدوا فرصة أن يعملوا دور ما أحد قصر، ونحن رأينا نماذج رائعة في البرد الشديد ويسهروا طول الليل لحراسة المنشآت والبيوت وحماية الناس والتضحية في سبيل ذلك. لكن في كل الأحوال بلاش احتقار للمسلم لأنه من الذنوب الكبيرة، ولا يحقره، احترم أخاك المسلم حتى لو كان مقصرا، ومن هذا المدخل تستطيع أن تؤثر عليه في كل شيء. أما إحنا وهم وتقسيم المسلمين إلى أقسام فطبعا هذا غير صحيح، هؤلاء منا ونحن منهم، وهؤلاء يرفعون شعار لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى الذين تلوثوا بأفكار مضادة للإسلام هم أيضا ضحية، ضحية الإعلام وضحية التعليم. مش مناهج التعليم استهدفت عقولهم ودينهم وعقيدتهم، من ضمن أخطر شيء أفسده مبارك ونظامه هو تسميم الأبار المعرفية، تسميم العقول، إنه نشر الإسلاموفوبيا داخل بلاد المسلمين. أصبح الناس بيخافوا من التدين. ليه؟ لأن التدين ده هيتقبض عليا، لو صليت في الجامع ممكن يعملوا لي ملف، لو مش عارف إيه الرعب الذي كان يعيشه الناس فيه، صدهم عن سبيل الله، كانوا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. إسلام جميل ورائع ورحمة للناس وخير للبشرية كلها، ومع ذلك صوروا للناس، ربطوه عن عمد. الإسلام هو الإرهاب. وبعدين يوم ما كان يجيب مبارك سيرة الإسلام يجيبه في سورة إيه؟ دفاع خائب عن الإسلام، مطلوب منكم أن تصححوا صورة الإسلام في عيون الغرب، بس كده؟ طب صححوا في عيون شعبك الذي شوهت الإسلام في نظره. الناس أصبح في داخلها شعور من الخوف من التدين. حتى الإعلام يجي يلمس الدين زي ما قلنا يبقى تماس، زي المماس ما بيجي مع الدائرة برة كده في نقطة، يعني بس مسموح لك تقول إيه إن شاء الله وبإذن الله وإن شاء الله سننتصر في المباراة وإن شاء الله الأغنية ستنجح، فمسموح بكلمة إن شاء الله. لكن أنك تتكلم تجيب آية أو حديث أو تقول قال الله تعالى، ده يوم واحد منهم يتكلم لك في القرآن، جاء في القرآن كأنه بيقول جاء في أي كتاب تاني، مش عايز يقول كلمة قال الله تعالى. لما كانوا يتكلموا في حملة الدنمارك تلاحظوا جميع نشرات الأخبار هو مستكبر أن يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، عشان ما بقاش متدين أو بيعلن الافتخار بهذه العقيدة. لا، يقول لك الإساءة إلى الرسول الكريم، مش دي كانت الصيغة كله بيستعملها، مستكبر أن يقول الإساءة إلى رسول الله، لما تقول رسول الله إعلان عن عقيدتك أنه رسول من عند الله. لا، يجيب كلمة كده إيه بقدر المستطاع يحاول يحيدها كده الرسول الكريم، لكن ما يقولش أبدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلي الأحوال يعني أوجدوا موقفا سلبيا عند الناس من التدين، خوفوه من التدين، أظهروا لهم إن لما الناس تتكلم عن الشريعة الإسلامية ده الناس ترتعد. الشريعة الإسلامية ده بقى هيبقى جلد وقطع الأيدي. الشريعة الإسلامية الإسلام كله مش الحدود. من الخطأ الفادح إن نقول الشريعة الإسلامية هي الحدود. من قال هذا؟ باب الجنايات في أبواب الفقه في الشريعة والعقيدة والأخلاق والمعاملات والعلاقات الدولية، كل دائرة الإسلام دي بتختزلها في كتاب الجنايات وبشروط في الفقه في غاية الدقة ولغرض المصلحة، مصلحة الناس وحمايتهم، زي القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الباب. يبقى في القتل فيه حياة؟ نعم القتل فيه حياة. لماذا؟ احنا انظروا لعادة الأخذ بالثأر في الصعيد، الناس بتقتل ظلما، الشريعة من قتل يقتل، زي ما اعتدى على حياة غيره يفقد هو أيضا حياته عمدا يعني. فلو طبقنا القصاص مش هيحصل سلسلة الثأر تمتد إلى أجيال ويقتل فيها أناس لا يد لا ناقة لهم في الحادثة ولا جمل. فذا شؤم الانحراف عن شريعة الله سبحانه وتعالى. فالذي أريد أن أقوله يعني وصلوا الناس الخوف، في خوف من الإسلام اتزرع جوانا والناس صعب تتخلص منه في مدة وجيزة، لأن القهر اللي احنا قعدنا فيه مش باختصار بنقول 30 سنة، هي أكثر من كده. 30 سنة بتاعت حسن مبارك يعني أثرت في الناس تأثيرا سيئا جدا، يعني دولة الرعب والخوف والقهر والظلم والإذلال. أنا كنت بتصور دايما وقلت قبل كده علاقة النظام مبارك بالشعب تتلخص في كلمة واحدة هي الاحتقار. الاحتقار في الأحداث الأخيرة اللي كل شيء تآمر تآمر تآمر، فأنا أضفت صفة تانية، ده أتاري الناس دي تكرهنا، مش بس بتحتقرنا، تحتقر بلدها، تحتقر شعبها وبتكرهه كمان. لأن اللي بيحصل ده الأحداث التي تحدث الآن وفلول وأرامل وأيتام هذا النظام بيحاولون أن يعودوا من جديد بصورة أخرى حتى يحرمون نعمة الأمن. يعني لما الشرطة تنسحب هذا الانسحاب في أحرج وقت، دي مش خيانة عظمى وبطورة جماعية؟ وبعدين مش كده وبس، ده كمان يسلطوا المجرمين، دي ناس بتكرهنا مش بس بتحتقرنا، ده في كراهية كأننا يعني أعداء. طيب نعود إلى يعني موضوعنا، انتهينا إلى كلام شيخ الإسلام في بيان أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال إن الذم والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منه شيء أصلا. أي نص في ذم أو حكم شرعي في عقاب للذي ارتكب ذنبا إذا تاب هو لا يستحق هذا إطلاقا، هذا الذم. يقول لكن إذا قدم التوبة لم يلحقه شيء، لكن إن أخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من الذم والعقاب ما يناسب حاله. هنا إشارة لقضية أخرى من قضايا التوبة مهمة، وهي ناقشناها من قبل في بيان تعامل الإسلام مع قضية الذنوب. يعني الإسلام بيسد عليك عند الذنب جميع الأبواب إلا باب الرحمة فقط، لا يصلح أنه ينتحر لأنه سيعذب ولا يملك هذه النفس التي يهدرها، ما يقدرش يتمادى في الذنب لأنه سيكسب ذنوبا أكثر، ما يقدرش ييأس من رحمة الله لأن اليأس من رحمة الله كفر وخروج من الملة وشتم لله سبحانه وتعالى، وهكذا كل شيء. ما يقدرش أيضا يأجل التوبة، ده لابد من التوبة على الفور. فدي كلام شيخ الإسلام متعلق بقضية تأجيل التوبة، فبيقولك إذا تاب لا يلحقه أي ذم ولا عقاب، لكن إذا أخر التوبة يلحقه الذم في فترة تأخير التوبة لأنه أخر التوبة، فده ذنب جديد. ولذلك يعبر عنه الإمام ابن القيم بقوله تسويف التوبة ذنب يجب التوبة منه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ففروا إلى الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ويسارعون في الخيرات وهكذا. فعملية الفرار إلى الله سبحانه وتعالى وعجلت إليك ربي لترضى. نعم. فيقول الحق أن الفقهاء قد أفتوا بأن هذا التأخير للتوبة هو ذنب آخر يستوجب التوبة، فإذا ارتكبت ذنبا يجب عليك التوبة على الفور في الحال بسرعة. طيب إذا أخرت يبقى أنت أضفت للذنب ذنبا آخر وهو تأجيل التوبة وتأخيرها. فإذا تاب منه أيضا كان له حكم غيره من الذنوب التي تمحوها التوبة وتزيل عن صاحبها الذم والعقاب والنقص وتلحقه بمن لا ذنب له. يعني هو في النهاية إذا تاب بإيه؟ يمحى عنه ذنب التأخير وذنب الذنب يعني الأصلي. يقول أيضا سادس عشر تشريعها مقاما دائما متجددا لا ينفك العبد عنه. يعني أن التوبة كل عبادة لها وقت، الحج له وقت لا يصح الحج في غيره، الزكاة يشترط فيها الحول، رمضان تصوم شهر رمضان لا غيره، الصلاة الخمس الأوقات وفي أوقات يعني تحرم فيها الصلاة، لكن التوبة هي وظيفة العمر في كل الأنفاس، في كل نفس أنت مطالب بالتوبة وظيفة العمر. فيقول لعظيم مقام التوبة وفضلها اختارها النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا يلازمه ولا ينفك عنه بحال، وهو الذاكر لربه تعالى في كل أحواله، فقال عليه الصلاة والسلام والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم معلما أصحابه المؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة، قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم 100 مرة أو أكثر من 100 مرة. ده إذا كان الرسول عليه السلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذن غيره قطعا أولى. لو تستغفر لو 1,000,000 مرة في اليوم، ولذلك المفروض الإنسان يبقى له ورد خاص به، فصل على ظروفه هو ورد. وما تخافوش من كلمة ورد، لأن بعض الإخوة المتطرفين شوية من السلفيين بيخافوا من كلمة ورد، بيحسبوا دي كلمة صوفية، دي كلمة شرعية 100%. الورد هو النوبة في ورود الماء، يعني الجبال كانت تقف عند البير، عند البئر يعني، وبالدور بيعملوا زي قطار كده أو طابور، وكل واحد بيجي دوره عشان يستقى من الايه، من الـ من الـ المياه. فده اسمه الورد. الورد يعني الدور بتاعه لما يجي عند البير عشان يستقي الماء. فالورد بتاعك كان يعني بيجي وقت معين بتجلس وتذكر الله سبحانه وتعالى في أذكار موظفة، كل مسلم مطالب بأن يأتي بها، أذكار الصباح والمساء وأذكار ما بعد الصلاة، أذكار الأكل والشرب والنوم إلى آخره. وفي أذكار مطلقة، فالأذكار المطلقة أنت أدرى بظروفك، إلزم نفسك بينك وبين نفسك، ده مش ابتداع، دي نوع من التحكم في وقت الإنسان يعني وتضبيط الواجبات اليومية. قائمة اليوم بتاعت إيه ما ينبغي فعله في هذا اليوم. فما تقول الاستغفار مثلا بعد صلاة الفجر مثلا، فصل على مقاسك، لأن هي دي مطلقة ملهاش عدد، تكثر منها ما استطعت. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حدد نفسك حسب وقتك بس، حتى لو كان قليلا لكن تداوم عليه 100 مرة في اليوم، 500 مرة، 1,000 مرة، ما القدر الذي تداوم عليه باستمرار، بحيث ما يعديش يوم بدون ما تجلس وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 10 دقائق، ربع ساعة مثلا. الاستغفار نفس الشيء، الحنقلة، جميع الأذكار المطلقة تعمل توليفة منها، كل يوم هعمل لنفسي عدد كذا وتواظب عليه. ما دمت أنت لا تلزم الآخرين به زي الطرق الصوفية، يبقى ما فيش ابتداع، دي نوع من الضبط، بتفصل ورد على مقاسك، على مقاس ظروفك، سواء طالب في الجامعة، تاجر، موظف، أوقات الناس تختلف. فبالتالي ينبغي أن يكون لكل واحد ورد يلزم نفسه كل يوم، حتى لا ينقطع ويهجر نوعا معينا من هذه الأذكار المطلقة. يقول صلى الله عليه وسلم أيضا حديث ابن عمر في الصحيح رضي الله عنهما قال: كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. إذا جلس أي مجلس 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وقد قال تعالى لكل مؤمن ومؤمنة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، لأن الرسول كان يذكر الله كثيرا. فهو أسوة لكم أيضا في إيه؟ في الإيمان بالله وفي اليوم الآخر وفي ذكر الله كثيرا. أيضا التوبة تدفع البلوى المتعلقة بالتطهير قبل الموت. يقول: إذا اعتنى الله تعالى بعبد طهره من ذنوبه في الدنيا قبل أن يخرج منها إلى الآخرة، فإن تطهير الدنيا أهون من تطهير الآخرة، لأن الخير والشر عجن في عجينة ابن آدم. ما الذي يحرر العبد من هذا الشر الذنوب؟ يعني في الدنيا يطهر الإنسان من هذا الشر ومن هذه الذنوب الاستغفار والتوبة، ومن لم يتطهر بالتوبة والاستغفار فإنه يطهر يوم القيامة بالنار، هي التي تخلصه من بقايا هذا الذنب أو من أثره. فإما أن تتطهر من الذنب في الحياة الدنيا بالتوبة، أو تلقى الله مذنبا وبالتالي تستحق إذا شاء الله ذلك أن يطهرك بالنار حتى تستوفي عقابك ثم تخرج إذا مت على التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا أن تطهير الدنيا له أسباب عدة. تطهير الدنيا يكون بالأمراض، إذا أصيب الإنسان بأمراض تطهر وتكفر عنه، بالمصائب، بأشياء كثيرة تكفر خطايا الإنسان، ومنها طبعا التوبة والاستغفار. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قد يكون في الشخص مادتان فأيهما غلب عليه كان من أهلها، فإن أراد الله به خيرا طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاة. الموافاة يعني حضور الأجل، يوفق الله لأن يتوب قبل أن يلقى الله، فيوافيه يوم القيامة مطهرا فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار، فيطهره منها بما يوفقه له من التوبة النصوحة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. هذا يحصل من قبيل الجزاء بما صدر من الإنسان من سوء عمله فيما لم يطهر منه بعفو الله أو بتوبة، فلا بد له من الجزاء به إما في الدنيا وإما في الآخرة، إلا أن يكون ابتلاء للابتلاء للمؤمن لرفع درجته. يقول الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني، بل العبرة بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام. ولهذا قال بعده: من يعمل سوءا يجز به، كقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال القرطبي في تفسير الآية: وقال الجمهور: ولفظ الآية عام، والكافر والمؤمن مجازا بعمله السوء، فأما مجازاة الكافر فالنار، لأن كفره أو بقه أهلكه، وأما المؤمن فبنكبات الدنيا، يكفر عنه بإيه؟ بالمصائب، كما في الحديث الصحيح لما نزل قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، بلغت من المسلمين مبلغا شديدا. لما نزلت هذه الآية: من يعمل سوءا يجز به، طبعا هنا في عموم، واضح، يجز به ده عموم أي سوء، فطبعا أخافت الصحابة رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها. سددوا وقاربوا يعني إيه؟ السداد لما واحد بيجي يعني بيرمي السهم، عارفين اللوحة بتاعت التنشين اللي هي الدوائر المتداخلة، السداد هو أنك تصيب الإيه؟ المركز، مركز الدائرة، ده السداد، يبقى أصبت الهدف 100%. طيب يعني لو دي لوحة التنشين وأنا بنشن على المركز، والله فإن كان ولا بد بقى يعني مش هنجح في التنشين، أجي بقى في الدائرة الأولى، إذا كانش طب في الثانية بقدر استطاع أقرب من الصواب، إنما ما جيش الناحية دي وأرمي هنا، ما طلعش برا الدائرة خالص وأرمي. فمطلوب إيه؟ يا إما يعني تنجز العمل 100%، يا إما اجتهد في أن تقترب من الإيه؟ المثال، تقترب، ده معنى سدده وقربه، يعني افعل ما تستطيع، إن لم تستطع أن تفعل الإيه؟ الكمال يعني. ولما نزل قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر رضي الله عنه: كيف الصلاح يا رسول الله مع هذا كل شيء عملناه جزينا به؟ يعني إزاي ننجو كل سيئة نجزى بها؟ فقال: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تنصب تتعب يعني، ألست تحزن، ألست تصيبك اللأواء؟ قال: بلى. قال: فذلك مما تجزون به، يعني مش شرط الجزاء يكون بالتعذيب، لكن الجزاء بإيه؟ بيكون بأشياء تكفر عنك الذنوب، مثل إيه؟ شوكة دخلت في قدمك، مرض مرضت هذا يكفر، حمى تكفر، الحزن ممكن إنسان يبتلى بحزن، واضح، فهذا أيضا مصيبة، ابتلاء بالحزن ممكن يكون زي اللي بيجيله اكتئاب، ما بقاش بإيديه، ما ينفعش المكتئب نقول له أنت لو مؤمن ما كنتش تحزن، المؤمن ما يحزنش، المؤمن ما يجلوش مرض نفسي، مين قال المؤمن ما يجلوش مرض نفسي؟ مين قال كده؟ واضح؟ فممكن بعض الأمراض طبعا لا تأتي للمؤمن إن شاء الله، وبعض الأشياء زي الانتحار والحاجات اللي تنتج عن أنواع معينة من الاكتئاب، لكن لما تعاتبش الإنسان، أنا بزعل جدا لما ألاقي ناس بتتكلم في سياق لما كنا بنتكلم عن القذافي، فبص ألاقي بياخدوا الموضوع ضحك، لما بتكلم إن هو غير إنسان، يعني ممكن يطلع غير مسؤول لو حصل له فحص نفسي، لأن في أشياء تدل أنه مريض عنده اضطرابات نفسية، وأنا جازم بهذا، وأعرف الأساتذة الكبار جدا في القاهرة اللي كانوا بيروحوا له هناك وبيعملوا جلسات كهربائية. أنا مش بقول كتعيير، أنا لا أعير، فما نحب أن الموضوع الوصمة بتاعت المريض النفسي ده ويتعامل معاه أنه هو مجرم وده ضعيف الإيمان. أنت لما تقوله أنت ضعيف الإيمان أنت بتزود اكتئابه، خلاص بقى ما فيش أمل، ده أنا الإيمان كمان طلع إيه ماليش حظ فيه. فلا يعني ده ابتلاء عادي، يعني ممكن إنسان ما أصاب العبد ابن من هم ولا نصب ولا حزن، يبقى ملان إنسان ممكن يبتلى بنوع من الحزن هو ملوش يد فيه، بغض النظر عن السبب بقى كم يد فيها خلل بتاعت المخ أي أسباب. لكن الشاهد اللي عايز أقوله مش عايزين نتعامل مع الإنسان المبتلى بمرض نفسي إلا زي ما نتعامل عنده إنفلونزا أو عنده زي دودية أو عنده أي مرض تاني. قال غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال بلى. قال فذلك مما تجزون به. ولذلك إنسان ما يصاب بمصيبة في الدنيا حزن أو ألم أو أي نوع إلا وتكف تكفر عنه من إيه؟ من خطايا. فهذا هو المقصود بالآية، من يعمل سوءا يجزى به، وهذا من أنواع الجزاء الشائعة التي لا نستحضر فيها أنها تكفر عنا من خطايانا. فهنا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجمله التنزيل من قوله من يعمل سوءا يجزى به. طيب هل كل من يعمل سوءا يجزى به؟ لا، إلا من يتوب. يبقى بدل بقى ما أنت تنتظر الأمراض والبلايا والمعاناة عشان تكفر عنك ده يبقى زي سيئاتك، طيب ما العافية أوسع، مش العافية أوسع؟ وربنا سبحانه وتعالى يعني يحب العافية وهو العفو والغفور. يبقى إذن في هذه الحالة طيب ما خلينا في الباب الأوسع، ما بدل ما يجينا الكرب والبلاء عشان يكفر عنا ذنوبنا، طيب ما نستغفر وحيرفع استحقاقك للعقاب، أليس كذلك؟ وقيل من يعمل سوءا يجزى به إلا أن يتوب، قلت أو يعفو الله تعالى عنه، فهو من قبيل العام المخصص بالتوبة أو العفو. من يعمل سوءا يجزى به ده عموم، ما الذي يخصصه؟ التوبة أو محض فضل الله. ممكن حتى اللي ما تابش يبقى في رحمة ربنا، نقول ده في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقال ابن كثير في قول الله تعالى من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، وقوله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. قال شيخ الإسلام ونحن حقيقة قولنا إن التائب لا يعذب، حقيقة قولنا إن التائب لا يعذب لا في الدنيا ولا في الآخرة لا شرعا ولا قدرا. كل ده مبني على إيه؟ أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما في الحديث. فيقول شيخ الإسلام ما دام تاب فحقيقة قولنا إن التائب لا يعذب يعني بذنبه، ما دام تاب منه لا في الدنيا ولا في الآخرة، ضمان إلهي عندنا من الأدلة ما يدل على ذلك، ما دام قد تاب فلن يعذب لا في الدنيا ولا في الآخرة لا شرعا ولا قدرا، لأن التوبة أسقطت الذنوب وأزالت سبب العقاب. وهذه من مزايا الإسلام الرائعة جدا، دين الفطرة ودين الرحمة ودين السماح. يعني بيجي نقارن بالعقيدة النصرانية العجيبة المدهشة في قضية الذنب، وده سبب انتشار نور الإسلام في النصارى من البركة التي تصيب من يعيش مع المسلمين حتى من الكفار كالنصارى، أنهم بيقتربون من منبع الحق، بيشوفوا المسلمين وبيهتزوا، بيهتزوا باللي بيحصل في رمضان، بيهتزوا من صلاة العيد، يهتزوا من صلاة الجمعة اللي حصلت في التحرير أكيد. فأنت لو تلاحظوا أيام شنودة عمل مشاكل يعني إن هو كانوا بيتكلموا ويدعوا إيه الأقباط المهجر والناس دي، بيقولوا المسلمين بيخطفوا بناتنا ويكرهوهن على الدخول في الإسلام، واضح؟ ودي النغمة اللي كانت يعني إيه بيحاولوا يروجوها، وطبعا كلام كذب كلنا يعرف أنه كذب، لكن الحقيقة هو عارف الحقيقة مش كده. الحقيقة صرحوا بها في مؤتمر معروف جدا ومشهور أعلن فيه أحد القساوسة الكبار، قال إن في معدل دخول الإسلام شيء لا يصدق عالي جدا، قال في منطقة معينة في مصر ما بين 80 ل 100 واحد في اليوم بيدخلوا في الإسلام يوميا. فعملوا متوالية كده وقالوا إن بهذا المعدل بعد 300 سنة سوف ننقرض من مصر، وده الحقيقة حل المشكلة الطائفية. فأحسن حل بدون يعني أي مشاكل. فحتى ساركوزي لما تكلم أيام حادث الكنيسة قال إيه ساركوزي؟ قال لن نسمح، تأملوا في الكلمة، لن نسمح بتهديد الوجود المسيحي في مصر. الوجود هو عارف مفيش لا إكراه ولا حد بيخطف حد، والكلام ده كله معروف أنه كذب، لكن هي المسألة أن لازم يحصل نوع من التشويش علشان يحاولوا يكتسبوا شباب الأخباط اللي بيدخلوا في الإسلام دول. التشويش يجي إزاي؟ جمعوا على قضية تثير حماسه وتشعره بالانتماء كأقلية مضطهدة، بحيث ياخد وضع التحفز والاستيثاب والانتظار الشر من العدو الخصم هذا، فبالتالي بيوحدهم، استطاع أنه يوحدهم في قضية حماسية تلهيهم عن أن ينصتوا لصوت الحق وتحيي العداوة والأحقاد. لذلك أقول دائما نحن مصلحتنا دائما في الاستقرار، لأن ده الذي يشجع العقول على أن تقوم بدورها. الله سبحانه وتعالى سمى فتح صلح الحديبية فتحا مبينا، إن فتحنا لك فتحا مبينا، مع أن احنا لو رجعنا صلح الحديبية ورأينا الصحابة كيف تأثروا وزهلوا من أن احنا بنعطي الدنيا في ديننا ولسنا على الحق ليس على الباطل، فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ لكن بركة يعني طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بان بعد ذلك فعلا أن فتح الحديبية من غير سيوف وغير أي حاجة، إن فتحنا لك فتحا مبينا. ليه؟ لأن بعقد صلح الحديبية توقفت قعقعة السلاح، وبدأت الناس تفكر وينصت ويتحاورون البعض مع البعض الآخر. فإحنا مصلحتنا جدا يكون في استقرار ويكون في حرية. كل مشكلة في الحرية، لأن إحنا كنا نمنع حتى أن إحنا ندافع عن ديننا، ده ظلم بلغ يعني المدى. يعني كان زكريا بطرس عامل فضائيات ويتطاول بأقبح السب لسيد الأولين والآخرين عليه السلام، طعن في القرآن وبسوء أدب وبألفاظ سوقية يعني بذيئة، وليل نهار ويتمادى في عداوته للمسلمين، وشنودة رافض أنه إيه يشلحه أو يفصله يعني. ومع ذلك إحنا قنوات الإسلامية اتقفلت، ما حدش كان يقدر يتكلم في القنوات بحرية عن الدفاع بس عن الإسلام، لولا بفضل الله جهود الإخوة في بعض المواقع في النت ونحو ذلك. يعني حتى الدفاع مش سايبنا ندافع، في حين التانيين بيتمادون في هذا الهجوم. نعود للموضوع، يعني ان العملية هو الخوف كله من الوجود، عارفين ان ما فيش لا اضطهاد ولا في تعذيب ولا في اي شيء من هذا القبيل. فلما بيقارنوا بالاسلام يعني حاجة زي التوبة دي، ازاي انا اي انسان فطرته سليمة يقبل ان انا اورث خطيئة ادم، اورث خطيئة ادم عليه السلام، او انا خطيئة ادم هي لم تورث لانها كفرت عن ادم، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، خلاص أصبحت بقى مصيبة على البشرية مش ذنب، مصيبة إن هي خروجه من الإيه؟ من الجنة إلى الأرض، ابتلاء. أما الذنب فانتهى، آدم عليه السلام قبل أن يهبط إلى الأرض انتهى الذنب، إن الله تاب عليه، والتائب من الذنب كمان لا ذنب له، واضح؟ فمسألة بقى إن لا عندهم هم إن الشجرة دي كانت شجرة البصيرة، شجرة العلم، الشجرة المحرمة، وإن هم والعياذ بالله استغفر الله، يعني كأن الله أشفق إن آدم لو أكل من الشجرة دي سوف ينال البصيرة، ولذلك حرم عليه أن اللي هي بتغذي نظرية التناقض بين العلم والإيمان. دي بتغذي نفس المفهوم إن العلم يتنافى مع الإيمان، وبالتالي إذا هو أكل من هذه الشجرة هيصبح عنده علم وبصيرة، فلذلك يعني منعه الله من الأكل منها. ثم آدم أهبط نقيا تماما من هذه المخالفة، فهم بعتقد أنه لا آدم لم يعفى عنه، وأن اللي ارتكب ذنب لازم يراق دم عشان يكفر الذنب ده. فالذنب من ساعة ما نزل آدم بينتقل بقى إيه اللي مكتوب على الجين، لازم تشوفوا العين، كل الأجيال البشرية كلها، كل الأجيال البشرية تولد، يعني أسود يوم في حياة الإنسان هو يوم ولادته أمه. تخيل هذا المسكين البيبي الصغير ده في عقيدة هؤلاء القوم أسود يوم عليه يوم ما تولد. لماذا؟ نزل ملطخا بخطيئة آدم، تخيل عندنا في الإسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كولاته أمه. ده احنا كل واحد بيتمنى انه يرجع زي ما كان ولادته وامه، لا ذنوب ولا حقد ولا حسد ولا مشاكل ولا كذا. فازاي الفطره يعني، شوف نظره الاسلام، هو ده تكريم الانسان، ولقد كرمنا بني ادم، كل مولود يولد على الفطره، الفطره الاسلاميه النقيه، الاستعداد لقبول الاسلام لانه دين الفطره. فالخطيئه بتورث لكل البشريه، الاب بيورثها لايه؟ لاولاده. ودي اسمها الأوريجينال سين، يعني الخطيئة الأصلية، دي شيء من أسرار الكنيسة أو أعمدة العقيدة النصرانية، لازم تعتقد في العقيدة الإيه؟ الخطيئة الأصلية لازم. وبعدين بيجي بعد كده يزعمون أن عشان الخطيئة دي اللي ربنا يرحم البشرية، فولعاذ بالله نزل ابنه الحبيب لكي يتجسد في صورة بني آدم ويعمل كذا وكذا، وبعدين في الآخر تنتهي بالصلب عشان الصلب يكفر يحمل عن البشر خطاياهم، وده اللي بيسموه الخلاص، اللي هو رمزية الصلب والفداء، ان الصلب والفداء ده عشان يفدي البشرية بدل ان ويراق دمه عشان يحرر البشرية من الدم. ويريتهم ياريتوا في زعمهم حررهم وخلصوا، ده لسه برضو الذنب موجود، بدليل التعميد. التعميد معمول ليه؟ التغطيس، على اختلاف التفضيل، لان برضو التغطيس معمول بالايه؟ عشان يمسح الخطيئة الأصلية. طب منين هو في زعمكم المسيح مسح الخطيئة الأصلية وما بقتش تورث، ومنين بتعملوا التغطيس عشان يعني تعملوا؟ وبعدين عقيدتهم، جميع الأنبياء قبل المسيح عليه السلام وقبل عملية الصلب المزعومة والعياذ بالله، جميع الأنبياء كانوا يحبسون في سجن جهنم بسبب خطيئة آدم الأصلية. يعني أي إنسان عاقل وفطرة سليمة، هل ممكن أن يقبل بدون ما حد يدعوه، حتى مع لو ما عرفش الحاجات اللي احنا بندرسها دي في التوبه، وان التائب من الذنب كمان لا ذنب له، ولا عنده خبر عن ادم، يعني باي حق انا احمل خطيئه ابي؟ فضلا ان الاجيال تظل تتوارثها وتكون اللعنه اصابت كل الجنس البشري، فبيعملوا مسلمات هي اصلا غير مسلمات، هي مفتريات تتنافى مع العقل، تتنافى مع الفطره. فمن نعمه الله سبحانه وتعالى يعني هذا الموقف في الاسلام من قضيه الذنوب، ان التوبه سهله جدا، والله سبحانه وتعالى أقرب إلى يعني إلى الإنسان من حبل الوريد، يقبل توبة العبد إذا تاب عليه، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن نعود لقضية التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فالتوبة تدفع سبب التطهير بالمرض والمصائب قبل الموافاة. يعني التطهير من الذنوب يكون بحاجة من اثنين، يا بالمصائب والأمراض والأحزان والأكدار والمعاناة في الدنيا بتكفر عنك الذنوب، يا إما دي يا إما بالإيه؟ بالتوبة. فأنت لو استدفعت شؤم الذنوب والمعاصي عن طريق التوبة، يبقى كده أرحت نفسك وعافيتها من العقوبة بالإيه؟ بالمصائب والألام والأمراض. واضح؟ هذا هو المعنى. فالتوبة تدفع سبب التطهير عن طريق المرض والمصائب قبل الموافاة، حيث يكون قد تطهر بالتوبة، فيدفع بذلك عن نفسه سببا من أسباب مصارعة الأمراض أو المصائب قبل الموت، وبخاصة حين يضيق وقت بقائه في الدنيا. وتلك لأن الإنسان لو بقى إيه؟ باقي له وقت قليل في الدنيا، سواء أصابه مرض شديد غالبا حيموت فيه، معروف أنه بينتهي بالوفاة والعياذ بالله، أو أي شيء من ذلك، إذا كانت فترة بقاء في الدنيا قليلة، فلو انحصر تكفير الذنوب في المصائب والألام والأوجاع ومات بسرعة بدون أن يطهر، في يعني يوافي الآخرة بدون أن إيه؟ أن يتطهر. فإذا التوبة أضمن، يبقى يتوب علشان لو ما عش عشان يبتلى حتى ويكفر عنه، يبقى كفر الخطايا بالإيه؟ بالتوبة. وبعدين دايما الإنسان الإسلام منحاز للعافية، منحاز دايما للعافية. يعني أنا بالمرة كده الواحد بيتشتت، معلش، يعني سمعت واحد بيتكلم على أن أحد الصحفي الإعلاميين، فبيقول إشمعنى أنتوا السلفيين ما كانش بيتم لكم اعتقال ولا كذا ولا تعذيب ولا تضييق، في حين حصل ذلك مع جماعة كذا وكذا وكذا. فأنا كنت متلقي الجواب الأخ اللي بيجاوب الشيخ اللي بيجاوب فتعجبت جدا خد موقف دفاعي يعني. لكن هو الجواب ببساطة لو الكلام ده صادق أتلوموني على العافية؟ يعني هل واحد ظالم ظلم سين وترك صاد يبقى صاد يصبح مجرم تعاتبه لأنه معافى؟ ده المنطق اللي يعني أتلوموني على العافية. فلو ربنا عافى الإنسان يبقى لا يعاتب على ذلك. فالمقصود من الكلام أن نعمة العافية أسهل بكثير. ومن أسباب العافية من البلاء ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.